حكم قتل الخنزير في الوقت الحالي. شكرا. يا شيخ الله يسمح، أبو الحسن الأشعري هم ينتسبون إلى حكم قتل الخنزير في الوقت الحالي يا شيخ. الوقت الحالي إذا كان باستطاعتك أن تقتل الخنزير دون أن تتعرض لعذاب فأفعل ولا تقصر.